الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الماتن أبي شجاع، قال: فصل في استعمال الأواني. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرها من الأواني. هذا الفصل، والفصل هو الجزء من الباب، وهو نتكلم في كتاب الطهارة. قال: لا يجوز استعمال، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لا يجوز يعني يحرم، واضح؟ هذه مسألة الأواني والذهب، أواني الذهب والفضة، فيها عدة مسائل. المسألة الأولى ألا وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء هو الإباحة، فإن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم. قال علماء الأصول، وهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فخلق كل شيء ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه الأشياء قال: خلق لكم. فإذا قال لكم، إذن صار الأصل فيها هي الإباحة، ومن ضمنها هي هذه الأواني، واضح؟ الأصل فيها الإباحة. المسألة الثانية: خص من هذه، من هذه الأشياء، من الأواني، أواني الذهب والفضة، فهذه مخصوصة بالأدلة الشرعية، يحرم استعمالها. ففي الحديث المتفق عليه من حديث حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا ولا تأكلوا، إذن خرجنا منها بالحرمة، لأن علماء الأصول يقولون هذه من صيغ النهي: لا تفعلوا، لا تأكلوا، لا تشربوا، لا تشربوا، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. إذن خصص من الأواني، أواني الذهب والفضة، بعدم الأكل والشرب فيها، واضح؟ هذه مسألة، المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هل يجوز أن تستعمل آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب؟ يعني معلوم بالإجماع أنه لا يجوز أن يؤكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، لكن هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في دون، فيما هو دون الطعام والشراب؟ يعني ممكن استعمالها للزينة مثلا، هل يجوز أن أستعملها في الزينة في البيت، أضعها في زينة البيت، واضح؟ هل يجوز الوضوء منها، واضح؟ من إناء مثلا فضة أضع فيه ماء وأتوضأ منه، هذا من الاستعمال. هل يجوز استعمال، هذا كلام عام، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة فيما هو دون الطعام والشراب؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين. الجمهور على أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة قياسا على الطعام والشراب، واضح؟ قياسا على الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب أيضا سيكون من استعمال، الطعام والشراب من ضمن الاستعمال، إذن لا يجوز أيضا هذا. الشوكاني رحمة الله عليه، والصنعاني، وهذا أيضا مذهب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وفصل فيها جدا في المجموع الثمين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين، يتكون من 26 مجلد للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فالشيخ ابن عثيمين فصل فيها تفصيل كبير جدا ورد فيها على أدلة المخالفين على أن آنية الذهب والفضة المحرم منها هو الطعام والشراب، أما فيما دون الطعام والشراب فهو باق على الأصل. هو باق على ماذا؟ باق على الأصل. واضح؟ إذن هذا المذهب، المذهب الثاني، مذهب الشوكاني الصنعاني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قالوا بأن آنية الذهب والفضة يجوز استعمالها فيما دون الطعام والشراب. واضح؟ لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل، الأصل في آنية الذهب والفضة، الأصل في الأواني سواء كانت إناء ذهب أو فضة أو في غيرها، الأصل فيها الإباحة سواء كان استعمال أو طعام أو شراب، ده الأصل الإباحة. واضح؟ ثم جاء الدليل خصص الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة. واضح الكلام؟ فلا يجوز قياس الاستعمال فيما دون الطعام والشراب على الطعام والشراب، وإلا أضعنا ألا وهو الأصل، الأصل ألا وهو الإباحة. وإذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. دي قاعدة أصولية. إذا خرج الحكم عن الأصل، إيه هو الأصل في الأواني؟ الإباحة، سواء كان الذهب أو فضة، الماز، ماس. واضح الكلام؟ فالأصل فيها الإباحة، استعمالها الطعام الشراب الوضوء الزينة الإباحة. ثم جاء الدليل خصص خصص الطعام والشراب من آنية الذهب والفضة. واضح؟ إذن هذا الدليل جاء أخرجنا من الأصل. إذا خرج الحكم عن الأصل، خرج الذهب والفضة عن أصل الإباحة، فلا يقاس عليه غيره، يعني لا يقاس في التحريم الاستعمال أيضا. ليه؟ لأن قياس غيره عليه هيضيع الأصل اللي هو الإباحة، وإلا سيضيع الأصل. ده الجواب الأول. واضح أن الجواب الأول أن الأصل إيه؟ في الآنية الإباحة، وخص الدليل منه الذهب والفضة في الطعام والشراب. إذن يبقى الباقي على إيه؟ على الأصل. الدليل الثاني، قالوا بأن الإجماع واقع على أنه يجوز، انتبه، على أنه يجوز الاستعمال والطعام والشراب في آنية الماس. واضح؟ هذا في إجماع إلا خلاف شاذ في آنية الماس وغيرها فيما دون الذهب والفضة. واضح؟ فيما دون إيه؟ الذهب والفضة. فجوابكم في هذا هو الجواب في الذهب والفضة. يعني لماذا أنتم تجيزون استعمال آنية الماس مثلا؟ واضح؟ لماذا تجيزونه؟ فالجواب الذي تجيبونه هو جوابنا إيه؟ عليكم. فأنتم ستقولون بأن النص جاء في الذهب والفضة، أيضا نقول بأن النص جاء إيه؟ ها؟ في الإباحة فيما دون الذهب والفضة، ده الأصل. واضح الكلام؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين فصل في هذه المسألة. الجواب الثالث، هم الجمهور لما منعوا الاستعمال من آنية الذهب والفضة قالوا لعلل، يعني لماذا قستم الاستعمال على الطعام والشراب؟ قالوا أولا نحن قسنا لأن ما هي العلة، انتبه بقى، ما هي العلة في النهي عن الطعام والشراب؟ واضح؟ بعض أهل العلم قالوا إن العلة هي كسر الفقير، وهذا محرم، وهذا يوجد أيضا في الاستعمالات. إذن تحرم الإيه؟ يحرم أيضا الاستعمال، لأن هذا من باب ماذا؟ كسر إيه؟ كسر الفقير. هذه علة. العلة الثانية، من أهل العلم من قال إن يحرم لأن هذا خص به أهل الجنة. خص به ماذا؟ خص به أهل الجنة. هذه أيضا علة. واضح الكلام؟ هذه من ضمن العلل. تلاحظ أن الجواب عن هذه العلل جواب واحد، ألا وهو أن هذه العلل تسمى عند علماء الأصول علل مستنبطة بدليل أنها اختلفت. واضح الكلام؟ بدليل أنها إيه؟ اختلفت. بنقول ما الدليل على أن هذه العلة منها حرم الطعام والشراب ومنها قياسا عليها الاستعمال؟ ما الدليل على هذه العلل؟ بدليل أنكم اختلفتم في إيه؟ في العلة نفسها، علة مستنبطة من العالم. ما الدليل على هذا؟ واضح؟ وإلا أنا عندي الأصل الذي أقف عليه، ألا وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان. دي قاعدة أصولية، الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في الماء الطهار، فمن قال بالنجاسة أنا باق على الأصل. الأصل في الأشياء الإباح، من قال بأنه يحرم هذا أنا باق على الأصل، فعليك أنت بالدليل. الأصل في البيوع الحل، من قال بأن هذا البيع محرم أنا باق على الأصل، وعليك أنت الدليل بالحرمة. واضح الكلام؟ الأصل بقاء الطهارة، فإذا قلت بأن هذا حدث عليك الدليل. الأصل بقاء صيامي أنا، أنني صائم، إذا قلت بأن هذا مفطر عليك إيه؟ عليك الدليل. ده معنى القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. دي قاعدة إحنا وإنتم متفقين عليها. فالأصل بقاء ما كان على ما كان في الأواني، فالأصل فيها الحل. خرج النص بأنه لا يجوز الطعام والشراب من آنيات الذهب والفضة، إذن يبقى الباقي على إيه؟ على أصله. واضح الكلام؟ يبقى الباقي على ماذا؟ على أصله. هذه المسألة الثانية. فالصحيح أنه يجوز استعمال آنيات الذهب والفضة فيما دون الطعام والشراب. لماذا؟ لأن النص إنما جاء في الطعام وإيه؟ إنما جاء في الطعام والشراب، ويبقى الباقي على إيه؟ على أصله، ألا وهو في الحل. واضح؟ بدليل أن الشيء الذي أغلى من الذهب والفضة أصلا أنتم إيه؟ تجيزون استعماله. واضح الكلام؟ هذه المسألة الثالثة في مسألة الآنية، آنية الذهب والفضة. المسألة الرابعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه من حديث أم سلمة، قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في رواية مسلم، وهذه الرواية ترد على داود الظاهري، لأن داود الظاهري إنما أجاز الأكل والشرب في الذهب. لماذا؟ قال: لأن الدليل إنما جاء في الفضة، إن الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فقال جاء في الفضة ولم يأتي في الذهب. لكن رواية مسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. داود الظاهري قال، وهذا قول قديم للشافعي، وهذا ذكره الإمام النووي في المجموع، قال قول قديم للشافعي، وهو الذي عليه داود الظاهري، أنه يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب لأن النص لم يأتي فيها. لكن هذه الرواية، رواية مسلم، رواية أم سلمة، رواية مسلم، إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واضح الكلام؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذه من صيغ الزجر عند علماء الأصول. وعلماء الأصول يقولون من صيغ التحريم صيغ الزجر، يعني إذا جاءت صيغة زجر في نص يؤخذ منها ماذا؟ يؤخذ منها التحريم. يعني أقول لك: من أين أخذت حكم التحريم من هذا الحديث؟ إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطن نار جهنم. من أين أخذت نص التحريم؟ الجواب: إنما أخذت نص التحريم من ماذا؟ من هذا الزجر. دي صيغة تسمى صيغة زجر عند علماء الأصول، فهي تفيد ماذا؟ تفيد التحريم. يعني مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر، قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لجابر: عن حكمي عن بيع السنور والكلب، السنور الهرة، فقال: زجر النبي على ذلك. من أين أخذت صغر التحريم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر على ذلك. في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. من أين أخذت أنه لا يجوز أن ترجع في الهدية أنها حرام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا، أدي صيغة واضح، مثل السوء أدي صيغة، العائد في هبته كالكلب تشبيها بحيوان، كالكلب يعود في قيء، هذه أيضا صيغة، إذن يؤخذ منها تحريم. إذن من أين أخذنا صيغة التحريم؟ من أين أخذنا حكم التحريم؟ من صيغة قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي كأنما يجرجل في بطنه نار، نار جهنم. وهذه الرواية ترد على داود الظاهري بأنه يجيز الشرب والأكل والشرب في أنية الذهب، واضح، لكن هذه رواية مسلم تبين أنه أيضا إيه؟ أنه أيضا محرم. في المسألة الخامسة في الحديث الذي رواه الإمام الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر، وهذا إسناد صحيح لغيره، واضح، ما معنى صحيح لغيره؟ أحسنت يا شيخ حسام، حسنا لذاته وله قرائن، واضح، ارتقت به إليه أنه صار صحيحا، صار صحيحا لغيره، واضح الكلام. من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب في إناء ذهب أو فضة، انتبه، أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه إيه؟ نار جهنم. هذا الحديث يبين أن الإناء ليس من ذهب وليس من فضة، من زجاج، من أي جنس، واضح، ولكن فيه إيه؟ شيء من فضة أو شيء من ذهب، وليكن مثلا يده ذهب، وليكن قعره من فضة، واضح، وليكن مثلا مزين بشيء من الفضة، واضح. من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن خلصنا من هذا الحديث أنه أيضا، إذن سؤال، ما حكم الإناء، واضح، ما حكم الإناء أو القدح، الإناء للطعام والقدح للشرب، ما حكم الإناء الذي هو ليس لا من ذهب ولا من فضة ولكن من أي جنس آخر، من خشب، من زجاج، من صيني، من أي شيء، ولكن فيه شيء من ذهب أو فضة، هل أيضا يأخذ حكم الحرمة؟ هل يأخذ أيضا حكم الحرمة؟ ها، لو كنت تمعنت في الحديث الذي ذكرته كنت خرجت بحكم الحرمة. انظر الحديث، لا انتبه، ما انت تذكر حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ده اللي تقصده؟ لا، ده جاب دي مسألة تانية. هذه حديث عبد الله بن عمر يقول إيه؟ من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطن نار جهنم. انتبه، لأن في إشكال بين هذا الحديث والحديث الذي ذكره أخونا أحمد، واضح الكلام. بس نأخذ هذه المسألة أول، هل يجوز الشرب في هذا الإناء أو في هذا القدح أو الأكل من هذا الإناء الذي فيه شيء من فضة؟ شيء من فضة. الجمهور لا يجوز، مالك والشافعي وأحمد وابن حزم على أنه لا يجوز. انتبه، أبو حنيفة عنده تفصيل، السلام عليكم، أبو حنيفة عنده ماذا؟ عنده تفصيل، قال لو أن هذا الجزء الذي هو من ذهب أو فضة في المكان الذي في الجهة التي يشرب منها أو يؤكل منها لا يجوز، أما إذا فيما كان في مكان آخر في جهة أخرى لا يؤكل ولا يشرب منها فيجوز. واضح تفصيل أبي حنيفة؟ واضح؟ يعني أبي حنيفة بيقول إيه؟ الجمهور محرم، أبو حنيفة عنده تفصيل، قال إذا كان هذا الجزء الذي فيه الذهب والفضة، انتبه لأن بعض الناس بينقل مذهب أبي حنيفة بيقول إيه؟ بعدم الجواز، لا، أبو حنيفة بيفصل، قال إذا كان هذا الجزء الذهب أو الفضة في أي جزئية من الإناء والفضة، واضح، عدا المكان الذي يؤكل ويشرب منه فهذا إيه؟ ها؟ يجوز، واضح؟ إذا كان في المكان الذي يؤكل ويشرب منه لا يجوز، واضح الكلام؟ عرفت مذهب أبي حنيفة؟ إيه هو مذهب أبي حنيفة؟ اللي هو إذا كان في الإناء جزء بعيد ايوه احسنت. احسنت. ده مذهب ابي حنيفه. لكن مذهب الجمهور ارجح. لماذا؟ ها؟ لان النص، لا انتبه، للنص عام. من شرب في اناء ذهب او فضه او في اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. واضح؟ فجاءت هنا او في شيء، لم يبين النبي عليه الصلاه والسلام هذا الشيء. واضح؟ جاءت نكره. هذا الشيء اذا كان في جهه الطعام والشراب او اذا كان في غير جهه الطعام والشراب، لم يبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، فيؤخذ على ماذا؟ يؤخذ على عمومه. فالراجح هو مذهب ايه؟ مذهب الجمهور. لكن هنا يعارض هذا الحديث، واضح؟ تعارضا ظاهريا في الذهن، حديث انس ان قدح النبي عليه الصلاه والسلام انكسر، واضح؟ فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. ده حديث رواه البخاري. يعني النبي عليه الصلاه والسلام القدح عنده انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه، يعني المكان الذي كسر منه، واضح؟ النبي عليه الصلاه والسلام ضببه بايه؟ بشيء من الفضه. واضح؟ هذا الحديث، والنبي عليه الصلاه والسلام شرب، هذا الحديث يعارض ايه؟ يعارض حديث عبد الله بن عمر. واضح؟ طيب كيف المسلك؟ ها. طيب كيف الجمع؟ ما هو انت هتجمع لان انت ما تعرفش التاريخ. لا الجمع بينهم كلهم في كل له حاله. ما هي الحاله؟ حاله عبد الله بن عمر وحاله انس. ابتداء يعني بغض النظر عن الكسر. احسنت. وحديث انس ده بالكسر، خاص بالكسر للعارض. اذا عندنا قاعده اصوليه تقول يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. واضح؟ يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، يعني الحكم اذا كان الشيء اذا كان مستقلا بذاته له حكم، واذا توبع له حكم اخر. يعني مثلا يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، يعني مثلا البقرة، واضح؟ إذا كانت عشر حامل لا يجوز لك أنت أن تشتري ما في بطنها، تقول لصاحب البقرة أنا أريد أن أشتري ما في بطنها وهذا المال، وحينما تلد تأتيني بإيه؟ بها أو آتي إليك فأخذها. هذا البيع محرم، لا يجوز بالإجماع. لكن انتبه، سيشتريها إيه؟ مستقلا بذاتها، المولود استقلالا. لكن هو قال له أنا أريد أن أشتري هذه البقرة، واضح؟ العشر بكم تبيعها؟ أبيعها بكذا، فيشتريها ويشتري ما في بطنها تبعا، يأخذ ما في بطنها بإيه؟ بالبقرة. انتبه، هو ما اشترى الذي بطنها استقلالا، إنما اشترى الإيه؟ البقرة، ودخل ما في بطنها إيه؟ تبعا للبقرة، ليس استقلالا. ده جائز بالإجماع. واضح؟ طيب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. واضح؟ نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحها؟ قال أن تحمار أو تصفار، يعني يظهر إيه؟ النضج فيها، فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيع النخل قبل أن يبدو فيها الصلاح، إذا كانت النخلة قد أبرت. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، واضح؟ إلا أن يشترط المبتاع. ده حديث عبد الله بن عمر. انتبه، الحديث بيقول إيه؟ من باع نخلا قد أبرت. التأبير معلوم اللي هو التلقيح، واضح؟ التأبير اللي هو التلقيح، معلوم بالبداهة أن النخلة في الوقت الذي هي تلقح فيه الثمار ما خرجت أصلا، فضلا عن أن يبدو صلاح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، واضح؟ إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. يعني أنت عندك نخلة، واضح؟ هذه النخلة أنت لقحتها، فأنا جئت أشتري منك ليه؟ النخلة خلاص. فأنت بتشترط. النبي عليه الصلاة والسلام قال فثمرتها لمين؟ ها؟ للبائع. يعني بيقول له خد بالك أنت هتشتري النخلة دي خلاص، لكن لما يطلع البلح بتاعها الثمر بتاع الثمر ده فين؟ لي أنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فثمرتها للبائع. ما تقولش أنا اشتريت النخلة والثمر اللي فيها خلاص بقى فاعل، لا ده الثمرة إيه؟ لي أنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع، يقول له والله عايز تبيع لي النخلة دي، بيعها لي بإيه؟ بالتلقيح اللي فيها والثمار اللي فيها. فالبائع يقول له خلاص أنا أبيعها لك بإيه؟ بالثمار اللي هتطلع فيها، بالتلقيح اللي لسه ملقحها بالثمار اللي يطلع فيها. انتبه هنا، باع النخلة والثمر أصلا إيه؟ لم يخرج فضلا عن أن يبدو منه الصلاح. طب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الثمر قبل أن يبدو صلاحها؟ نهى النبي أن تباع الثمر قبل بدو الصلاح، هذا إذا كان إيه؟ استقلالا. أنا لو هذا سأشتري هذا التفاح، هذا الموز، هذا الكذا، هذه الثمرة استقلالا، واضح؟ لكن لو ذهبت أشتري النخلة فقط ودخل فيها هذا الثمر تبعا، جائز بالإجماع. واضح المسألة؟ هو ده يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. واضح الكلام؟ يعني الشيخ ابن باز رحمه الله عليه لما سئل عن شد الرحل لمسجد لطلب العلم بخلاف المساجد الثلاثة، هل يجوز؟ قال هذا ليس من باب شد الرحل، لأن الأصل هو طلب العلم، ودخل المسجد تبعا، دخل المسجد إيه؟ ما أنت حينما ذهبت، هل ذهبت استقلالا وابتداء قاصدا المسجد، أم قاصد طلب العلم عند الشيخ ودخل المسجد طبعا؟ إذ لو أن الشيخ يعطي في الطرقات لجلست معه، لأن القصد هو ليه؟ الشيخ وطلب العلم، وأما المسجد دخل إيه؟ تبعا. واضح؟ هو ده يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. إذ لو أنك قصدت المسجد لصار هذا إيه؟ محرما، لأنه لا تشد الرحل إلا إيه؟ إلى الثلاث مسائل. انتبه لهذه القاعدة، تبني عليها آلاف المسائل وتحل لك آلاف الإشكالات. يثبت تبعا ما لم يثبت ماذا؟ ما لم يثبت استقلالا. انتبه، إذن استقلالا لا يجوز الشرب من إناء فيه شيء من ذهب أو فضة. واضح؟ هو مصنوع هكذا فيه شيء من إيه؟ من فضة مطلع، واضح، مزينة اليد مثلا، واضح، هو يريد أن يزين القدح، يزين الإناء فيه شيء من ذهب أو فضة، هذا استقلالا. لكن أنا اشتريت إناء كمثل هذا، واضح، من زجاج انكسر، واضح الكلام، فلما انكسر قلت أنا مكان هذا الكسر أجعل فيه شيء من إيه؟ من فضة. هذا لعارض، هذا جاء تبعا وليس إيه؟ وليس استقلالا. وهذا هو الحل إيه؟ الجامع ما بين النصين. دي المسألة الخامسة. المسألة السادسة، هل يجوز إذا انكسر الشعب، إذا انكسر القدح أو الإناء، أن أطليه أو أجعل في مكان هذا الذي انكسر شيء من ذهب قياسا على الفضة؟ الفضة والذهب محرمة، فإذا كانت الفضة التي هي محرمة أجيزت في هذا الموقف، إذن أيضا الذهب الذي هو إيه؟ محرم يجاز في هذا الإيه؟ الموقف. هذا غلط، هذا غلط، انتبه. لماذا؟ لأن الذهب والفضة محرم كلي وجزئي في الإناء، أو في إناء فيه شيء كلي وجزئي محرم، واضح؟ فجاء الدليل استثنى شيء من الفضة لهذا العارض، واضح؟ فإذا استثنيت الفضة لا يجوز القياس على الإيه؟ على الاستثناء، واضح؟ استثنيت أنت أشياء لا يجوز أن يقاس على إيه؟ على هذا الاستثناء، لأن أنت لو قست على هذا الاستثناء يبقى أنت هتضيع الأصل. وتذكرون إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل، وهذا هو محض الاتباع. لذلك من ثمرة علم أصول الفقه كما قال الشيخ العثيمين في شرحه على الكوكب المنير، قال ما هي ثمرة علم الأصول؟ قال أن تعرف مراد الله ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام في الحكم في هذه المسألة. واضح الكلام؟ طيب، هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، حتى لا يقال بأن الذهب لونه أصفر فأيضا يقاس عليه النحاس فلا يجوز الأكل والشرب فيها. هذا غير صحيح، بعض أهل العلم قال ذلك، لأن ما هي العلة في التحريم؟ لا تتعجب، ما هي العلة في التحريم؟ ها، في عند أهل العلم التتبع والاستقاء، يقول لك نتتبع هذا الحكم، ما هي العلة؟ لعل العلة مثلا اللون الزهاء. واضح؟ واضح الكلام؟ اللون الزهاء، لعل العلة كذا، العلة، فيضع علل. واضح؟ فأنت بمعرفتك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمعرفتك بعلم الأصول تبين أن هذه العلة خطأ أو هذه العلة صحيح. واضح؟ لكن هذه ليست بعلة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين في بعض مواضع له، أن بعض أهل العلم احتج بعلة كان في بعض الأبواب، فقال هذه علة عليلة، يعني علة إيه؟ عليلة، مريضة، هذه لا تصلح أن تكون علة. في الحديث المتفق، حديث الذي رواه الإمام البخاري، نعم، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال أتانا النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أخرج له ماء في تور، التور اللي هو الطست، أو يسمى كما قال الشوكاني ويسمى لغة أيضا طشت، يعني ده لغة برضو، يعني برضو يسمى إيه، العوام يسموه طشت، لا ده برضو في اللغة اسمه طشت أو طشت أو طست. واضح الكلام؟ فقال أتانا النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. وأنتم الذي يقول بأن العلة هي اللون، واضح، يحرم أيضا إيه؟ الاستعمال، بلكون النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ توضأ منه. وحديث أحمد، حديث زينب بنت جحش، واضح، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ في مخضب من صفر. واضح؟ دي المسألة السادسة في الإناء في أنية الذهب والفضة. انتبه، هنا مسألة، قلنا بأنه لا يجوز الشرب في أنية الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث عرفجة عند أحمد والنسائي، وهو إسناده حسن، حديث عرفجة أنه قطعت أنفه في غزوة من الغزوات فأخذ أنفا من فضة فأنتنت، اتخذ أنفا من فضة فأنتنت، حدث نتا يعني، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب. واضح؟ أن يوضع مكانها إيه؟ شيء من ذهب. فأذن له النبي، فرخص له النبي في ذلك، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ في ذلك. واضح؟ إذن هذه مسألة، هل يجوز وضع سنة ذهب أو فضة عند كسرها أم لا؟ هذه مسألة، واضح، كمثل مسألة الأنف، هل يجوز وضع سنة ذهب أو فضة على هذه المسألة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف الأهل العلم. من أهل العلم من قال نعم يجوز، لكن انتبه، اشترطوا ايه؟ قالوا يشترط، الذين اجازوا يشترط الترتيب، ان يوضع اولا الايه؟ السن الفضة، فاذا سيحدث نتن او سيحدث ضرر اذا ينتقل منها الى ايه؟ الى الذهب. واضح؟ او اذا علم من الطبيب ابتداء ان هذه السن الفضة لا تصلح وستسبب له ضرر ولابد من وضع سن الذهب، إذن ينتقل من هذا إلى إيه؟ إلى السنة الذهب. لكن انتبه بقى، الأصل أن الذهب والفضة محرمة، صحيح أم لا؟ محرمة، هذا كلام عام. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والفضة في سنن الترمذي، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وانتبه لقوله ذكور ولم يكن رجال، فيشمل أيضا الصغير الذي عنده يوم، لأن كثير من الناس يأتي بهدية لذكر مولود يهدي إليه بهدية خاتم ذهب، صحيح؟ هذا حرام لا يجوز. يقول هذا صغير، بنقول النبي عليه السلام قال ذكور أمتي، واضح؟ ولم يقل رجال أمتي. الشاهد أن النبي عليه السلام قال حرام على ذكور أمتي، يبقى هذا كلام عام لم يستفصل النبي عليه السلام في وضع شيء دون شيء، خلاص ده الأصل. لكن إذا كان هناك شيء يقوم مقام الذهب والفضة، إذن لا ينتقل منه إلى الذهب والفضة. إذا كان هناك شيء يقوم مقام الذهب والفضة في الأنف أو في الضرس مثلا في الأسنان، لا يجوز الانتقال إلى الذهب والفضة، واضح؟ إلا إذا عجز هذا الشيء. يعني مثلا فصل هذا الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى، يعني مثلا عندنا أسنان بورسلين، صحيح ولا لا؟ في هناك في عندنا أسنان بورسلين وأسنان بلاتين، صحيح؟ هذه الأسنان ليست لا هي ذهب ولا فضة، وقد تقوم مقام أفضل من الذهب والفضة، واضح؟ إذ الأصل ما هو؟ الأصل أن تقوم أن يقوم هذا العضو بوظيفته أو بعمله حتى لا أتضرر. فهذا البورسلين أو هذا مثلا البلاتين، هذا سيقوم مقام السنة التي خلعت، فلا يجوز الانتقال إلى الذهب والفضة، واضح الكلام؟ لا يجوز الانتقال إيه؟ إلى الذهب والفضة. لذلك القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، واضح؟ ما جاز لعذر بطل بإيه؟ بزواله. يعني إيه ما جاز لعذر بطل بزواله؟ أنت يحرم عليك النظر إلى المرأة الأجنبية، أجاز الشرع لك أن تنظر إلى المرأة الأجنبية لغرض النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام حديث المغيرة بن شعبة قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فأجاز لك النظر بعد أن رضيت وقلت بأني رضيت أن تكون زوجة لي، وهي رضيت أن قالت وأنا رضيت أن يكون زوجا لي، لا يجوز لك النظر إليها بعد ذلك. ليه؟ ما جاز لعذر بطل بزواله، انتهى الأمر، خلاص يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الحرم. مفهوم الكلام؟ ما جاز لعذر إيه؟ بطل بزواله. ومن هنا قالوا على أذان عثمان رضي الله عنه حينما جاء فعل الأذان الثالث، حديث له رواه الإمام البخاري والنسائي من حديث سعيد بن يزيد، قال كان النداء أوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبو بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذن غير واحد، واضح؟ عثمان رضي الله عنه إنما أرسل رجل يقف على الزوراء مكان عالٍ، واضح؟ حتى يؤذن للناس قبل دخول الوقت إعلاما أن اقترب وقت إيه؟ وقت الجمعة. هذا لعذر، انتبه، بطل بزواله لأننا عندنا أشياء تقوم إيه؟ مقام هذا، الساعات في الراديو في كذا في كذا، أيما إنسان يستطيع أن يعرف إيه؟ متى بقي على وقت الجمعة وبقي كذا وكذا وكذا، صحيح؟ إذن بطل بإيه بزواله، فيرد الأمر إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سائب بن يزيد قال كان النداء على عهد رسول الله وأبو بكر وعمر أوله إذا جلس الإمام على إيه؟ على المنبر، هو ده اللي ده الأول، واضح؟ لكن عثمان رضي الله عنه إنما فعل النداء الذي قبل ذلك لعلة، ألا وهي لأن الناس كثر، انظر للسائب بن يزيد بيقول إيه؟ فلما كان عثمان و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. إذن نفع الفعل عثمان رضي الله عنه إذا كنا في حالة مثل في حالة من؟ عثمان. وإلا فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل جمع ما بين فعل عثمان وما بين إيه؟ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واضح؟ إذن ما جاز لعذر بطل بزواله. ما هو الذي أجيز لعذر؟ ها وضع الأنف الفضة والأنف الذهب لعرفجة واضح، وإلا كان الأصل محرم لا يجوز. واضح الكلام؟ بطل بزواله أنني عندي أشياء تقوم مقام الذهب والفضة، يجوز أن أضعها فين؟ مكان هذه السنة. واضح؟ بغير الذهب والفضة. إذن بطل بزواله، ما جاز العذر بطل به بزواله، لأنني موجود عندي الآن سنة بورسلين، سنة مش عارف بلاتين، سنة كذا تقوم مقام الذهب والفضة بل وأفضل. واضح الكلام؟ إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهنا أيضا مسألة أخرى يعني تفتح أيضا مسألة جزئية الذهب والفضة، هل يجوز من الذهب الشيء الحقير؟ يعني مثلا هل يجوز أن أشتري ساعة بها عقارب من ذهب؟ أليس هناك كذلك أم لا؟ هناك ساعة بها عقارب من ذهب. واضح؟ نظارة بها مثلا شنبر من ذهب. واضح الكلام؟ يعني بها ليست هي كلها، واضح؟ يعني بها شيء من ذهب وهكذا، هل يجوز ذلك؟ هذا وقع فيه خلاف لأهل العلم. ابن تيمية يجيز ذلك. لماذا؟ للحديث. لا تتعجب، أنت لا تعرف كل شيء وأنا لا أعرف كل شيء، وليس هناك أحد يحب كل شيء. واضح الكلام؟ فإذا سمعت شيئا غريب لا تستنكره قبل أن إيه؟ أن تعرف الدليل عليه. لذلك الشيخ ابن باز مجموع الفتاوى لما سئل هل يجوز لبس الساعة بها عقارب من ذهب أجاز ذلك. واضح؟ لماذا؟ للحديث الذي رواه أحمد، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون مقطعا. انتبه للاستثناء، إلا أن يكون مقطعا. إذن لا يجوز أن يلبس خالصا، إنما يكون مقطعا. والساعة ذهب لا يجوز، لكن فيها شيء مقطع من الذهب مثل عقارب هذه الشيء الحقير مقطعا، هذا يجوز. والشيخ ابن عثيمين أيضا يجيز ذلك، لأنه سئل عن نظارة بها شيء من ذهب أجاز ذلك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الذهب إلا إلا مقطعا. واضح؟ هذه مسائل. عند كده كم مسألة؟ فتسع مسائل صحيح؟ هذه المسائل تخص إيه؟ الإناء ومسألة الذهب والفضة. أيضا عندنا مسألة أخرى في الآنية تخص أيضا آنية الذهب والفضة، في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر ابن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. ده حديث إسناده صحيح. الشاهد أنهم استعملوا آنية الإيه؟ آنية الكفار. كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين، نأخذ آنية المشركين فنستمتع بها، هذه من الغنائم، ولا يعيب ذلك علينا. يعني هذا اسمه إيه؟ إقرار. انتبه، هذه مسألة أصولية، أن الصحابة كانوا يعرفون جواز النبي إذا سكت عن شيء. صحيح؟ هذا يسمى إيه؟ سنة إقرارية، ولا يعيب ذلك علينا. يعني النبي كان بيسكت. إذن ده فهم الصحابة. واضح؟ أنهم فهموا أن النبي إذا رأهم يفعلوا شيء وسكت عن هذا، أن هذا يسمى إيه؟ إقرار منه عليه الصلاة والسلام، ولا يعيب ذلك عليه. واضح؟ فنستمتع من أنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك عليه. صحيح البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزدات مشركة. مزدات حاجة كده زي القلة يعني. توضأ من مزدات إيه؟ مشركة. وعند الشافعي والبيهقي في سننه، وده صحيح أيضا لعمر موقوف عليه، أنه توضأ من جرة نصرانية. معلوم الجرة، توضأ من جرة إيه؟ نصرانية. إذن يجوز الوضوء واستعمال آنية من؟ المشركين. هذه تجرنا لمسألة أخرى، هل الكافر نجس نجاسة عينية أم نجاسة معنوية؟ واضح؟ هذا في خلاف لأهل العلم، إنما المشركون نجس. ما دليلك؟ ما ترد على هذا؟ واضح؟ مسألة خلافية من أهل العلم. الإمام مالك يقول بأن الكافر نجس نجاسة حسية، يعني هو نجس، يده وعينه ورأسه وشعره ورجله نجس نجاسة حسية، وده مذهب ابن حزم. نجس نجاسة ايه؟ حسية. واضح الكلام؟ الجمهور على ان الكافر نجس نجاسة معنوية، نجاسة اعتقادية، واضح؟ في قلوبهم مرض، النجاسة نجاسة ايه؟ معنوية. بدليل، طب ما هو الصارف؟ لان عند الآية انما المشركون نجس فلا يقربوا، والاصل في الالفاظ على ظاهرها، واضح؟ انت عارف لولا القرائن التي سقطها انفا انا، واضح؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزيدة المشركة، عمر توضأ من جارة نصرانية، جابر قال كنا نستمتع بمزيدة المشركين واسكتين فلا يعيب ذلك علينا، وجواز النكاح المرأة الكتابية، واضح؟ لانه يستلزم جماعها، واضح؟ يستلزم ايه؟ جماعها، المرأة النصرانية او اليهودية الكتابية، فيستلزم جماعها، فكيف تكون نجسة نجسة ايه؟ حسية، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام اكل عندي من شاة يهودية وهي فعلتها بيديها، واضح؟ فكيف يكون النجاسة نجاسة ايه؟ حسية. فهذه القرائن تصرف الامر الاول النجاسة الى النجاسة ايه؟ معنوية، نجاسة اعتقاد. لذلك قال تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ربط الصمامة في المسجد، واضح؟ ربط الصمامة فين؟ ابن أسال في المسجد، في سارية المسجد ربطه، واضح الكلام؟ فالكافر الصحيح انه نجس نجاسة ايه؟ نجس نجاسة معنوية. اما قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، وهذه ايضا تجرنا الى مسألة اخرى، ألا وهي أن الكافر هل يجوز أن يدخل المساجد المسلمين أم لا؟ يعني مثلا واحد بيسأل، والله في واحد كافر عايز يدخل مثلا يشرب مية عطشان، عايز يدخل مثلا حمامات المسجد، واضح؟ عايز يدخل مثلا تعبان ومش قادر خالص يكمل الطريق، فمحتاج أنه يدخل المسجد ده يريح جوه شوية، هل يجوز أن يدخل المسجد؟ من أهل العلم المنع منعا مطلقا، ومن أهل العلم المنع من أجاز جوازا مطلقا، ومن أهل العلم انفصل، واضح؟ من أهل العلم منع منعا مطلقا، لا يجوز دخول أي مسجد، لا المسجد الحرام ولا أي مسجد، وهذا مذهب مالك. أبو حنيفة أجاز أي مسجد. الشافعي هو أفضل المذاهب أنه منع المسجد الحرام فقط، فلا يقربوا المسجد الحرام. ومن أهل العلم من قال المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنه أيضا حرم، واضح الكلام؟ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودي هتودينا برضو المسألة تانية، إن ما هو المسجد الحرام أصلا؟ هل هو المسجد نفسه أم مكة كلها؟ دي في خلاف لأهل العلم أيضا. من أهل العلم من يقول بأن المسجد الحرام هو المسجد فقط، يبقى معنى ذلك أن ممكن الكافر يخش يعمل أي شغل في مكة، صحيح أم لا؟ هذه مسألة، هل يجوز واحد كافر نصراني عند كهربائي مثلا وقاله شغل في مكة ينفع يشتغل ولا ما ينفعش يشتغل؟ واضح؟ على هذا الخلاف، من أهل العلم من قال بأن المسجد الحرام هو المسجد فقط، ومن أهل العلم من قال بأن المسجد الحرام هو هي مكة كلها، وده كلام الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يقول المسجد الحرام هو هي مكة كلها. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به في صحيح البخاري عرج به من بيت أم هانئ مش من الكعبة، فسمى بيت أم هانئ ها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من، فقال لك مكة كلها مسجد. ومن هنا الشيخ ابن باز كان يفتي بأن من صلى في أي بقعة في مكة ليه حكم 100,000 صلاة حتى لو كانش في المسجد الحرام، ليه برضو أجر إيه 100,000 صلاة؟ ليه؟ قال لك لأن المكان كله ايه؟ مكة كلها مسجد، واضح؟ والشيخ الشيخ صالح قال الشيخ كلامه قريب من هذا، من أهل العلم قال لك لا، المسجد الحرام هي مكة فقط، مسألة خلافة وخلافة قوي جدا. الشيخ ابن عثيمين كان يذكر الخلاف ويسكت. واضح؟ نرجع لما كنا عليه. فاكرين احنا كنا فين؟ كويس. واضح؟ الشافعي ايه؟ منع الدخول المسجد الحرام فقط، واجاز ايه؟ واجاز جميع المساجد، حتى اجاز المسجد النبوي، لان كان فيه سمامة بن أسال. سمامة بن أسال كان مشرك وقتها، وكان مربوط في سارية الايه؟ في سارية المسجد. واضح الكلام؟ طيب، اذا نرجع الى ما كنا عليه، هل الكافر نجس نجاسة حسية ام معنوية؟ الراجح انه ايه؟ نجس نجاسة معنوية. واضح الكلام؟ طيب، لماذا؟ لان هذا اشكال. لماذا في الحديث الذي رواه احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان ابا ثعلبة الخشني، وهذا حديث صححه الشيخ الالباني، ابا ثعلبة الخشني قال يا رسول الله افتنا في انية المجوس اذا اضطررنا اليها. قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى قال ايه؟ فاغسلوها وكلوا فيها. وفي سنن الترمذي، معلش انا يعني ذكرت معكم شيء من التفصيل عشان انتم ما شاء الله يعني مش هتملوا. ها كويس ولا ان طيب؟ لا، لو الامر ممكن، لو صعب ممكن نلم المساله. ها طيب، فالحديث الذي رواه الترمذي ايضا من حديث ابي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله ان بارض اهل الكتاب افنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم؟ فقال النبي ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. ما هي عله الغسل هنا؟ ان يغسل انيتهم، هل لنجاسه عينهم ام لانهم يشربون فيها الخمر وياكلون فيها لحم الخنزير؟ هي الثانيه. واضح؟ هي ايه؟ هي الثانيه. واضح؟ لانه معهود عنهم انهم ياكلون الايه؟ الخنزير ويشربون فيها الخمر، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام راى الصحابه، واضح؟ كما في حديث جابر اللي احنا ذكرناه، راى الصحابه قال كنا نغزو مع رسول الله فنصيبه من آنية المشركين واسكيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه. اذا كان في الانيه يشربون فيها الخمر ياكلون فيها لحم الخنزير، واضح الكلام؟ اذا تغسل. اما اذا لم يكونوا يفعلون ذلك فالحكم يدور حول العله وجودا وعدما. واضح الكلام؟ وغالب النصارى اللي في يعني كثير من النصارى هنا في مصر فقراء، يعني ما بياكلوش لحم الخنزير ولا بيشربوا خمر. يعني ليه؟ من النصارى من لا يشرب الخمر، يقول لك تحقيرا لها، يعني ازاي يشرب الخمر؟ عيب. واضح؟ عيب. مع ان في الكتاب بتاعهم بلاوي سود، يقول لك عيب. ليه؟ يقول لك وبرضه منهم ما ياكلش لحم الخنزير. ابن تيميه بيقول لك ايه في اقتضاء الصراط المستقيم؟ قال وتجد من الكفار من هم من بعضهم اشد كفرا من بعض، وهذا يحسب وهذا يقاس بمعاشرتهم للمسلمين. فمن كان منهم يعاشر المسلمين تجده أقل كفرا وأقل شرا ممن خالط أهل الكفر بعضهم بعضا. شوف ابن تيمية يقول لك من الكفار من تجد عنده حياء ولا يشرب خمر وعندهم حياء، يقول لك ما ينفعش تنزلي بالبنطال ده، يقول لابنتي ما ينفعش. منهم هكذا. ليه؟ تخلق من بأخلاق المسلمين الذين هم باقون على خلق الإسلام. واضح الكلام؟ لكن تجد من الكفار في الخارج أشد كفرا ممن هم يعيشون بين المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعيشون مع بعضهم الايه؟ مع بعضهم البعض. واضح الكلام؟ هذه أيضا مسألة من مسائل الآنية. آخر مسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الآنية قبل أن ينام الإنسان يغطي الإناء. عندك إناء مثلا وضعته غطيه، إناء به لبن، إناء به ماء، أيما إناء به طعام عليك أن تغطيه. في الحديث المتفق عليه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا الإناء، ده فعل إيه ده؟ أمر. غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا بسقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه ذلك الوباء. واضح؟ ده حديث صحيح في صحيحين البخاري ومسلم. للأذان أي حديث؟ أي إناء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده بيكلم أصلا الناس في البيوت، غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا بسقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه ذلك الوباء. إيه؟ السقاء الشيء الذي يشرب فيه، يعني مثلا في كوب، في زجاجة، واضح؟ لا، غطيها. أوكئوا، الوكاء اللي هو تغطية الشيء أو غلقه، عرف وكاءها وعفاصها. لا، الثلاجة أيضا مغلقة، الثلاجة نفسها مغلقة. فإن في السنة ليلة، ليلة علم من ذلك أن الوباء بيأتي إيه؟ يأتي ليلا. واضح؟ قال كلاما عاما. إذا خرج الأمر مخرج المشقة، يعني فالمشقة تجلب التيسير، يعني إذا كان في مشقة شديدة فالأمر يجلب التيسير. قال هنا أبي شجاع: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. إذن هنا أبي شجاع قال إيه؟ بيبين مذهب الشافعي: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. الاستعمال أعم من الطعام وإيه؟ من الطعام والشراب. واضح؟ وبينا أن الدليل جاء في الطعام والشراب، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ننتقل إلى الفصل الذي يليه. قال: فصل في السواك. أما خاتم الذهب فلا يجوز، محرم، وده معلوم. ذكرنا حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وعندك أيضا في سنن الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي من يده وألقاه في الأرض، فقال: ما بال أحدكم يعمد إلى جمرة من نار؟ فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام قال صحابي له: قال خذه فانتفع به، يعني روح بيعه. فقال: ما كنت لآخذ شيئا قد ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز إيه؟ لبس خاتم الذهب للرجال. واضح؟ أما لبس الخاتم الفضة فذكرنا أن الفضة أنها محرمة في الطعام والشراب، فلبسها خاتم لبس الخاتم أصلا إنما يرجع إلى مسألة العرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اتخذ لبس خاتما أصلا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لبس الخاتم؟ مسألة الخاتم أصلا لبسها لبس الفضة أو غير الفضة في خاتم في خلاف بين أهل العلم. وفي رسالة اسمها الخواتيم الخواتم مش الخواتيم، خواتيم دي نهاية الشيء، الخواتم لابن رجب الحنبلي في هذه المسألة فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لبس الخاتم أصلا. لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي خاتما، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ليه؟ لعلة ختم الإيه؟ ختم الكتاب. واضح الكلام؟ ذلك الشيخ ابن عثيمين قال الأمر عرف بين الناس، إذا كان في العرف يعتدون بأن لبس الخاتم لا بأس به فله ذلك. واضح؟ أما إذا كان من باب الزينة هيأخذ حكم آخر، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا كان من باب الزينة حرام، لأن النساء فقط هم اللي هم الذين يتزينن بالحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يستطيع أن يبينه عند الخصوم. واضح الكلام؟ نعم. لا، هذه مسألة أخرى، لبس الدبلة هذه مسألة أخرى، أنه تشبه بالمشركين، لأن النصارى هم الذين أحدثوا هذه المسألة. القس كان يلبس الخاتم أو الدبلة للزوجة أو الزوجة، ويقول له عند العقل الأولى باسم الآب، والثانية باسم الابن، والثالثة باسم الروح القدس. واضح؟ فأخذها المسلمون. قال فصل في السواك. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم، الأزم الإمساك اللي هو الصيام يعني، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. السواك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه مستحب في كل حال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لداود الظاهري. داود الظاهري يقول بأن السواك واجب في الصلاة. في حديث الذي رواه أحمد والنسائي ورواه البخاري معلقا من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. واضح؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن هذا كلام عام، إذن يؤخذ منه إيه؟ استحبابه. واضح؟ وعندك الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح؟ لأمرتهم بالسواك عند إيه؟ عند كل صلاة. وفي رواية أحمد لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. واضح؟ إذن استحب هنا أيضا السواك عند إيه؟ عند الوضوء، دي رواية أحمد. في رواية البخاري معلقا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. واضح؟ يبقى هنا كما أنه يستحب في الصلاة أيضا يستحب عند إيه؟ عند الوضوء. واضح الكلام؟ طب هنا أيضا مسألة في الوضوء، هل يجوز مكان السواك أن أفعل بإصبعي هكذا مقام السواك بإصبعي عند الوضوء أم لا؟ ها؟ لما لا يجوز؟ ها؟ ممكن نرى صم يفعلها لم يفعلها مع عدم وما الدليل أنه لم يفعلها؟ الدليل أنك لا تعرف، صحيح؟ لكن تقول إيه؟ أنت قلت كلاما مطلقا، قلت لا يجوز، لكن حتى تخرج نفسك من العهدة تقول فيما أعلم لا يجوز، أو في حد علمي لا يجوز. يبقى أنت أخرجت نفسك من العهدة، لأنه ما لم يكن في إدراكك لا يكون في الإدراك. يعني مش معنى أنه مش عندك مش عند غيرك، لكن حتى تخرج نفسك من العهدة تلاقي مثلا بعض العلماء يقول لك إيه، وهذا الحديث عندي لا أعلم له رواية تعاضده، يعني مثلا ما فيش رواية تقوي هذا اللي يقول عندي. لكن ما جزم ليس هناك رواية أو ليس هناك نص في المسألة، ليس هناك نص، يبقى كده استقرأ استقراء تام، واضح؟ وأنت ما استقرأت لا استقراء تام ولا استقراء ناقص. يعني معنى استقراء أنني إيه؟ تتبعت هذه المسألة في كتب السنة. يعني تجد ابن تيمية يجي يرد على البدع يقول لهم إيه؟ وهذا الحديث لا تجدوه لا في السنن ولا في المسانيد ولا في الصحاح. معنى الكلام ده ايه؟ انت لو درس علم اصول تتعجب من الراجل ده، تقول معنى كلمة هذا لا تجدوه لا في السنن، في كتب السنن، لا في ترمذي ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا غيره ولا ابو داود، ولا في المسانيد، لا مسند احمد ولا الطيالسي ولا غيره، ولا في الصحاح ولا البخاري ولا مسلم. بيقول لا تجد، ما قالش ولا أعلم. معنى كلمة لا تجد يعني ده الراجل ده استقرأه إيه؟ استقراء تام. يبقى استقرأ الكتب دي استقراء تام، واضح؟ لكن لما يقول وليس هناك فيما أعلم، واضح؟ اللي هو بحث خلاص لا أعلم في هذه المسألة، فلكن له لم يتبع ولم يستقرأ استقراء إيه؟ تام، واضح الكلام؟ فتخرج نفسك من ايه؟ من العهدة. والله حسب علمي، في حد علمي لا اعرف نص في هذه المسألة، واضح؟ او لا اعرف دليلا عن هذا. في فرق بين لا اعرف دليلا وفي فرق بانه ليس هناك دليل. ليس هناك دليل يبقى انت استقرأت استقراء تام في هذه المسألة، لكن لا اعلم دليلا، واضح؟ فيما بحثت فيه واستقرائي قد يكون ناقصا، واضح الكلام في هذه المسألة. لكن عندك الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث إسناده صحيح، واضح؟ أنه توضأ، أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه، واضح؟ ثم أدخل بعض أصابعه في فيه، واضح؟ يدلك، ثم تمضمض واستنشق، ثم ذكر باقي الوضوء حتى لا تقول هذا فعل علي بن أبي طالب، ثم قال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. يبقى رفع المين للنبي عليه الصلاة والسلام، وده حديث إسناده صحيح 100% ولا أعلم أحد ضعفه، واضح الكلام؟ يبقى هنا يجوز في هذه الحالة. لكن طبعا الأفضل هو ماذا؟ هو السواك، وغالب فعل عليه الصلاة والسلام هو السواك، واضح الكلام؟ طيب، ويجوز السواك عند دخول البيت. نعم. لا، اللي فعله علي بن أبي طالب قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ذكره في الوضوء. تريد أن تفعله في الصلاة أيضا، واضح؟ بالعلة أن كما أنه قام وقام السواك في هذه في هذا المكان، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهم، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأيضا عند كل وضوء. فكما أنه فعله في الوضوء أيضا يجوز إيه؟ في الصلاة. كلام قوي جدا، لكن بنتكلم إن غالب فعله عليه الصلاة هو إيه؟ هو السواك. ويجوز أيضا عند دخول البيت، يستحب للسواك حينما تدخل البيت. في الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي من حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت بالسواك، واضح؟ قالت بإيه؟ بالسواك. وعند الاستيقاظ من الليل، عند قيام الليل، عندك في الحديث الذي رواه الجماعة الترمذي من حديث حذيفة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، واضح؟ يشوص ايه؟ فاه بالسواك. والشوص هو الاخذ هكذا عرضا، العلماء اختلفوا هل عرضا ام طولا، واضح؟ في خلاف في المسألة دي، لكن الشوص هو ايه؟ أن يكون عرضا هكذا يشوص فيها بالسواك. وحذيفة أيضا في سنن النساء قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا إيه؟ من الليل. وعند الاستيقاظ في ليل أو نهار واضح يستحب أيضا إيه؟ التسوك لحديث عائشة عند أحمد وأبي داود قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. واضح الكلام. أبي شجاع هنا قال إيه؟ أصبر شجاع. قال هنا والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. إذن علمنا من ذلك أن بعد الزوال للصائم لا يستحب. واضح. بعد الزوال في الظهيرة ليه؟ قال لك لحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريحي من ريح المسك فحتى يبقي خلوف الايه الفم. ده حديث متفق عليه من حديث أبو هريرة. واضح. واحتجوا أيضا بالحديث عمرو بن ربيعة. حديث عمرو بن ربيعة ده عند أحمد وأبو داود الترمذي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ده اللي ردوا عليه ردوا عليهم في مسألة أنه لا يتسوك في الصيام لأنه خد بالك قال هنا إيه وهو في ثلاث مواضع أشد وهو إلا بعد الزوال للصائم. لكن حديث عمرو بن ربيعة ده حديث ضعيف. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ده حديث ضعيف فيه عاصم رجل اسمه عاصم ابن عبيد الله وده ضعيف كما الإمام ابن حجر في التهذيب. واضح. لكن هل عند القرآن يستحب قبل قراءة القرآن أن يتسوك؟ لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. عند دخول المسجد هل يتسوك؟ لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. مع كثرة النبي صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد ومع كثرة قراءته للقرآن لم يرد إيه؟ لم يرد دليل في هذه المسألة. واضح. إيه؟ أين هذا الحديث؟ طيبوا إيه؟ أفواهكم بإيه؟ طيبوا أفواهكم لقراءة القرآن؟ أين هذا الحديث؟ لا اعرف لل تخريجه إيه؟ واضح؟ نعم. الإمام النووي في جان حمل القرآن أيوة ذكر أن من آداب قراءة القرآن التسوك. نحن عايزين دليل. ما إن قلت مستحب فالاستحباب ده حكم تكليف. وإيه تعريف الحكم التكليفي؟ ها؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إقضاءً أو تخيراً أو وضعاً. واضح. فهو الاستحباب ده حكم تكليفي لازم يكون عليه إيه نص. هتقولي يستحب ولا يستحب؟ لا لازم يكون عليه دليل ما تجيبش بعقلك. واضح. السلام عليكم ورحمة الله.